بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. استشهاد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. اشتد القتال بين المسلمين وأهل مكة، وقتلوا من أهل مكة كثيرا، واستشهد في هذه المعركة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. قتله رجل يقال له وحشي بن حرب، ويحدثنا وحشي بن حرب عن قتله لحمزة قال: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عم جبير بن مطعم وهو طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس، وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبعه ببصري حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. هنا هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي فغلب، فتركته وإياها حتى مات. ثم أتيت بعد ذلك فأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. والعجيب أن وحشي بن حرب بعد ذلك أسلم وتاب، فكان أن وفقه الله تبارك وتعالى إلى قتل مسيلمة الكذاب، فيقول: قتلت ولي الله وقتلت عدو الله. كنوز السيرة.